بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نواصل أيها الإخوة الكرام القراءة في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، ومع المقام الرابع أو الخامس من مقامات العبودية، اللي هو المحبة. وعلمنا بأن السائر إلى الله عز وجل لا بد أن يصحب معه في سيره إلى الله عز وجل الإخلاص والمتابعة والخوف والرجاء، ومعهما ومعها المحبة، المحبة بمعنى أن يكون عابدا لله عز وجل بهذه الخمس، محبا لله غير كاره. وسنسمع كلام المصنف رحمه الله تعالى في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. قال رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكرهه عما يكره الحبيب، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيق. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. فإن قيل: فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم ومطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجادبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. نعم، السائرون إلى الله عز وجل في العبادة لا بد أن يكون أو تكون عبادتهم خوفا وطمعا، رجاء وخوفا، رجاء في رحمته بتذكر الجنة والعفو والغفران والإحسان والنعم والصفات الرحمة، وخوفا من عذابه بتذكر النار والقبر والموت والملك والجبروت والكبرياء والعظمة، وتذكر صفات القهر والعلو وشدة العذاب وانتقامه من الأعداء لابد أن يستحضر وهو واقف في العبادة داعي مستغيث مستعيذ أن يستحضر هذه الأمور ويسحب مع ذلك المحبة. فرق ما بين العبيد الذين يكونون عند الملوك والعبد الذي يعبد الله. ملاك الدنيا وأرباب أموالها إذا ملكوا عبيدا أو خدما هؤلاء الخدم هؤلاء العبيد هؤلاء الموظفون يطمعون في الرواتب التي يعطيها لهم المسؤول ويخافون من أن يطردهم من العمل فيبقون بدون عمل ولا يحبونه لا يحبونه بل لعلهم يدعون عليه ويتمنون له الموت ويتمنون له الخسارة وربما يكيدون له. بخلاف العبد تجاه ربه يخاف ويرجو ويحب يحب الله عز وجل مع كمال الذل مع كمال الذل لله عز وجل يحب يأتي ما آتى وهو خائف وراجل ومحب لله عز وجل غير كاره. لأن سبب أن سبب عدم قبول الصدقات والأعمال من المنافقين أنهم كما قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والمسلم في الحقيقة أنه دائما يقول راضيت بالله ربا. ما معنى راضيت؟ أحببت وفوق المحبة أني راض عن ربي سبحانه وتعالى سواء أصابني بقدر مفرح أو قدر مؤلم راضيت بالله ربا. وهي من أدعية المسلم الصباحية والمسائية يرضى بالله ربا. ما معنى ربا؟ متصرفا مدبرا نافعا وضارا راضي بالله عز وجل ولا يسخط على الله عز وجل. فوق المحبة الرضا فوق المحبة الرضا. وهذه درجة المقربين درجة المقربين إلى الله عز وجل يرضون بالله عز وجل سواء أصابهم بأقدار مفرحة أم أقدار مؤلمة فهم راضون عن الله عز وجل لا يسخطون عن الله كما قال عليه الصلاة والسلام ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مع أنه أصيب في فلذة كبد قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع هذا شيء طبيعي ولكن لا نجهل ولا نقول أشياء تسخط ربنا لا نسب الدين ولا نكفر لا نقول الكلام الفاحش ولا نقول الكلام الساقط ولا نقول الكلام البذيء ولا نضرب. يعني بعض الناس إذا ما مسه الشر جزوع إذا مسه الشر جزوع يتغير كل التغير إذا خاصم فجر. لكن المسلم يؤدي الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة ويرضى بما قسم الله وهو فرح. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمسلم أي عمل ولو صلاة الصبح الساعة الرابعة أو الثالثة صباحا يقوم ولا يقوم كاره، لا يقوم كاره، متعب ومرهق ولكن يقوم، لا يسب الله ولا يقول هذا الدين دين دين دين التعب ودين المشقة، بالعكس راضي عن الله عز وجل، يؤدي الطاعات. مثلا إذا كان جاءته الزكاة يؤدي الزكاة وهو فرح، كما جاء في الحديث أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم عن طيب قلب، لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إليك، إنما هذه الزكاة التي تؤديها لمصلحتك من أجل بقاء المال، من أجل ثرائك، ومن أجل ذهاب المصائب. يعني ينظر الإنسان وهو يؤدي أي طاعة ينظر إلى المصالح الأخروية والمصالح الدنيوية، كما قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. والذي يؤدي الزكاة الواجبة يؤديها وقلبه طيب، وكأنه يقول والله لو أمرني ربي أن أصرف كل المال له لصرفته وهو راضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا قصة لثلاثة من بني إسرائيل، واحد أقرأ، واحد أعمى، واحد أبرز، أراد الله أن يبتليهم، يمتحنهم، يختبرهم. أقرأ لا ينبت له الشعر، وأبرز فيه إفرازات في الجلد وتغير اللون وزيوت يفرزها جلده يعافه الناس ولا يقربونه لئلا يعديهم بإذن الله، وأعمى لا يقرب الناس منه، لا فائدة للمجتمع فيه. أرسل إليهم ملكا وجاء على صورة بني آدم، فأول ما جاء الأقرع وجاء على صورة إنسان يعني ميسور الحال كأنه هيئة جميلة تدل على أنه غني وميسور الحال، فقال للأقرع السلام عليكم، قال وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا عابر سبيل. ففرح الأقرع كأن لأول مرة واحد من الميسورين يسلم عليه ويجلس معه ويتكلم معه. قال ماذا تشتكي؟ قال أشتكي هذا القرع الذي قد عافني الناس به. فمسح على رأسه ووجهه وأعطي شعرا جميلا، حاجب ولحية وشعر رأس وشنب، وصار عنده يعني شعر. قال أي المال تحب؟ قال أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء في شهرها العاشر، وإذا العشار عطلت ودعا لها قال بارك الله لك فيها. وهذا من السنة أنك لما تعطي إنسان أجرة ولا تعطي لزوجتك مصروف البيت أو لابنك شيء من المال لكي يتبلغ به أن تدعو له. تدعو له وتقول بارك الله لك فيه. لا سيما إذا كنت مع زوجتك ولا ولدك ولا أخيك تدعو له. ثم جاء الملك في صورة الآدمي جاء إلى الأبرص قال السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال؟ قال رجل مسكين لا مال لي وأشتكي من هذا القرع الذي قد عافني الناس هذا البرص الذي عافني الناس منه. فمسح على جلده فأعطي جلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال أحب البقر. فأعطاه بقرة حامل وقال بارك الله لك فيها. وجاء الأعمى وقال له السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تشتكي؟ قال اشتكي هذا ذهب بصري وفقري الذي عافني الناس من أجله. لا أحد يكلمهم هذا الثلاثة ما عندهم ولا يكلمهم لا أصول ولا فروع ولا حواشي ولا أصدقاء ولا جيران ولا منبوذين. أنعم الله عليهم. ثم غاب الملك فولد هذا وولد هذا. يعني كل واحد صارت عنده وديان من الإبل وديان من البقر ووديان من الغنم والشعر الجميل والعين الجميلة والجد الحسن. وجاء بعد مدة 10 سنين ولا 20 سنة ولا غير ذلك جاء على صورة رجل فقير عابر سبيل. فجاء أول ما جاء عند الأقرع سابقا عنده الشعر متدلي على وجهه فقال السلام عليكم. قال من أنت؟ الأول رد السلام وهنا قال من أنت؟ قال رجل عابر سبيل مسكين ليس لي إلا الله ثم أنت. وهذه عبارة في صميم التوحيد كما أن العبارة الأولى بارك الله لك في صميم التوحيد أن الإنسان لما يعطيه المال ما أعطيتهش المال ما أعطيتهش الرزق أعطيته البركة. أدعو له بالبركة. وهناك ذلك لما تقول له قال له ليس لي إلا الله ثم أنت. يعني لما يقول الإنسان يتكلم يفنن في الكلام. قال أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الجميل وهذه الإبل وهذا المال أن تعطيني ناقة واحدة. صرت عندك كم؟ وديان. أن تعطيني واحدة أتبلغ بها الديار. فقال الحقوق كثيرة الناس بزاف يسالوا في هذا المال. الناس بزاف يسالوا في هذا المال مش غلط. قال كأني أعرفك، ألست ألم تكن أقرأ على شعر لك فقيرا لا مال لك؟ قال لا أبدا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، جدي وأبويا وذلك هم الذين ورثت عليهم المال. الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأبرص سابقا وقال له مثل ما قال لي الأقرع سابقا، ورد عليه الأقرع بمثل ما الأبرص بمثل ما رد الأقرع. أنا يعني أنا ما كنت يوم من الأيام أبرص ولا كنت فقير، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى سابقا وقال له السلام عليكم. قال وعليكم السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال رجل عابر سبيل مسكين. وفعلا كل منا مساكين، أنتم الفقراء إلى الله وعابر سبيل، وهذا الملك أرسله الله، الله هو الذي أرسله يمتحن الناس. قال أسألك بالذي أعطاك هذين العينين الجميلتين وهذه الغنم أن تعطيني شاة واحدة أتبلغ بها الديار. قال أما وقد سألتني بالذي أعطاني هذين العينين؟ فالمال كله ملك لي رب العينين، فخذ ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلي مما تركت. شوف أولا بارك الدعاء الملك اللهم بارك بارك الله لك فيها كم صارت، وانظر إلى شكر النعم، شكر النعم، وانظر إلى التواضع الذي كان عند صاحب الغنم. فقال الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد عفى الله عنك وابتلى صاحبك. فعاد الأبرص إلى برصه وماتت بقره، وعاد الأقرع إلى قرعه وماتت إبله، وما ربحوا إلا اللؤم وكفران النعمة. الشاهد من الحديث كله أن المرء ينظر إلى إحسان الله عز وجل، أن الإنسان من قبل لم يكن شيئا مذكورا، وبعد ذلك صار عنده رصيد ومال وبيت وسيارات وكذا وخدم. لما يأتي 2.5% واحد من 40 يدعوك رب العالمين أن تعطيها لي المساكين، تشمئز، يشمئز قلبك. فينبغي للمسلم وهو يقدم أي عمل أن يقدمه بحب، سواء كان زكاة ولا صلاة ولا صيام. بعض الناس مثلا أعطيكم مثال، يجي رمضان، رمضان يجي في الصيف هذا الأعوام الأخيرة يجي في رمضان، يجي رمضان، يأتي رمضان، وش يقول؟ أوه رمضان راهو جاي، وراهو جاي في الصيف، راهو ضمن باللي يصوم، ضمن هذا الشخص باللي غادي يلحق رمضان وغادي يصوم ولا ما يصومش، غادي يشوف ينظر في هذا رمضان واش نصوم ولا ما نصومش، ولا نصوم غير الأيام اللي نكون السبت والحد والأيام الأخرى ولا الجمعة، الجمعة والسبت والحد والأخرين نفطرهم من نروح للبلاد نعود نخلفهم وكذا، وراني خدام ولا يجوز لا يجوز أن نغش في العمل وكذا، ويبقى يبني يبني ويهدم، ويبقى مضمون عنده ضمان عنده شركة تأمين أمنت له الحياة، بمعنى خلاص رمضان غادي يدركه. ما بالك أنت يأتي رمضان وتكون في, في, في, في التراب، تكون في التراب. كم من إنسان صام معك أعواما اليوم ما هو مؤهل باش يصوم، لأنه في المستشفى، هو في القبور، هو في التراب، هو في المرض. ينبغي لما يأتي العبادة تستقبلها بقلب رحب، وما تقولش هذا رمضان غادي يجي في الصيف، ولا تتكلم أمام الأولاد، بالعكس أنت تتكلم أمام الأولاد بأن هذا رمضان مبارك. وبالمناسبة ما نقولوش رمضان كريم، خطأ فاحش أن نقول رمضان كريم، الكريم هو الله، ونقولوا رمضان مبارك، هذه صحوها للناس. أنت يعني الشيخ من يجي رمضان أول خطبة قبل رمضان ندير هذه الخطبة، ها إن شاء الله أن كل شيء للأئمة، أئمة ما بينوش وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الناس مساكين تقول لهم يتبعوا ويشافوك مليح استقاموا، إذا كان شوك عوج يعوج. ولذلك يعني مسؤولية الأئمة، مسؤولية الأئمة عند الله صعبة جدا، أخوف، يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، يضلون الناس بغير علم، يفتون الناس بالجواز الحرام وجواز الكبائر وجواز الربا وجواز الفساد وجواز الرشوة وجواز العري والزنا وغير ذلك، ويفتون لهم فتاوى. المفروض أن الأئمة يأمرون الناس بالتقوى ويأمرون الناس بالتوبة ويدعون الناس إلى الاصطلاح مع الله عز وجل. فالشاهد أن رمضان مبارك، رمضان شهر مبارك، قال عليه الصلاة والسلام قد أظلكم شهر مبارك، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. والسلف رضي الله عنهم كانوا يدعون ستة أشهر قبل رمضان يقولون اللهم بلغنا رمضان. شحال بقي لنا رمضان؟ بقي لنا رجب، جمال الأول، جمال الثاني رجب وشعبان، بقي لنا أربع أشهر، أربع أشهر، خمس وخمس، خمس ها؟ خمس هو رمضان، إيه الخامس هو رمضان، إيه الخامس هو رمضان، صح. يعني ما بقاش. السلف رضي الله عنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر من أجل أن يبلغهم رمضان، فإذا مضى رمضان دعوا الله ستة أشهر لكي يتقبل الله منهم رمضان. فالشاهد من هذا كله أيها الإخوة الكرام أننا نأتي ما أمرنا الله ونحن محبون لهذا الشيء، لأننا لا نضمن ساعة ولا لحظة بعد ذلك. فأفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، يتمنى يعني يكون الإنسان طامع فيما عند الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يوفقه للخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ما يتمنى الموت ولا يتمنى يعني ولا يكره عبادة الله سبحانه وتعالى، حبه أن يري الله من نفسه شيئا عظيما. كاين واحد الله يصور في التاريخ إذا راه يصور عندك أخونا التالي قلنا غير يطفي. هاي صح. هنخافوا من التصوير يا جماعة. التصوير هذا مصيبة. التصوير هذا مصيبة. نصور الإنسان عودي شهره يكبره يقطعوا له رقبته. يطيح. تعالي تصوروا يطلع يطيح. اللهم المرء يبقى في غبراء الناس. يبقى داخل في المسلمين متواضع. ما عنده صورة يشتهر بها ولا أي شيء. يبقى في كل في كل كل مسلمين جميع المسلمين. أما الصور هذه فساد عريض جدا. إلا لك تكون الصورة تدعو إليها الإدارة وتدعو إليها مصالح الإدارية وغير ذلك يتصور. ولكن كونه يتصور يغتر. تصيبه العين ويصيبه الحسد ويصيبه الفساد والعريض وغير ذلك. إذن المرء يقبل على طاعة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله إنهم على الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. هؤلاء الذين يدعونهم المشركون من العزير والمسيح والأنبياء والصالحين أولئك الذين يدعون هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة هذه المحبة ويرجون رحمته هذا الرجاء ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأنت إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا مقام المحبة. وإذا قلت الرحمن الرحيم هذا مقام الرجاء. وإذا قلت مالك يوم الدين هذا مقام الخوف. إذا قلت الحمد لله رب العالمين هذا مقام المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب. الحمد هو الثناء والشكر مع الحب. إذا قلت الرحمن الرحيم هذا مقام الرحمة والرجاء. وإذا قلت مالك يوم الدين أن يوم الدين هو يوم القيامة والله هو مالكه وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يصلونها يوم الدين. فيوم الدين هو يوم القيامة. يوم الدين فيها ماذا؟ فيه البعث والنشور والحشر والصراط والميزان ودنو الشمس وتطاير الصحف وفرار المرء من أبيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وفيه العطش وفيه فيه النار. هذا كله يوم الدين الذي يملكه الله عز وجل. الله هو الذي يملكه. إذن لما يذكر يوم الدين يأتيك الخوف. لما تقول الرحمن الرحيم تأتيك الرحمة والرجاء. ولما تقول الحمد لله رب العالمين يأتيك حب الله عز وجل. حب الله أيضا يأتي بأمور. يأتي بأمور عشرة ذكرها الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور العشرة سنوجزها فيما يلي. الإنسان يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. السؤال طرحه الشيخ قال كيف نكسب المحبة، كيف نصير أنا أحب الله؟ فقال إن الله لم يشرع شيئا إلا وضع له سبب. إن الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا إلا، فإن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. الله ما كلفنا بشيء إلا ويسر لنا كيفية الحصول عليه. أمرنا بالصلاة ويسر الناس وسائل الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع، فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، صل بالوضوء فإن لم تستطع فبالتيمم، صل صلاة 4 ركعات ف4 ركعات ف3 ف4، فإذا كنت مسافرا اجمع بين الصلاتين وصلي الرباعية إلى 2، اذهب إلى الحج فإن لم تستطع فلا تكليف عليك، الزكاة إذا بلغ النصاب تزكي، إذا ما عندكش المال، إذا ما عندكش 30 بقرة لا تزكي، إذا ما عندكش 40 شاة لا تزكي. ثلاثين بقرة لو تعدها باليورو الأوروبي تطيح لك يعني عشرات الآلاف، في حين أن الإنسان ربما لما يكون عنده مال، لما تكون عنده مقدار معين يزكي، لكن البقر لما يكون بقدر ما تشتري 30 بقرة، لما تكون عندك 30 بقرة عند ذلك تزكي، عندك 29 بقرة لا زكاة عليك، عندك 40 شاة وجبت عليك أن تدفع شاة واحدة، 40 شاة واحدة، 80 شاة واحدة، 100 شاة واحدة، 119 شاة واحدة، 120 شاتين. انظر ان الله سبحانه وتعالى لم يثقل علينا ما جعل علينا في الدين من حرج، لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ساذكر هذه الاسباب، اسباب المحبة، ونختم هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف 6 أسباب وذكر الإمام ابن القيم 10 أسباب، ونحن سنذكر 10 كلها. كيف أصير محبا لله عز وجل؟ كيف أقوم لليل رغم أنا متعب وأحب النوم في الدفء؟ كيف أرغب في إتيان رمضان؟ كيف أحب أن أتصدق بالمال؟ يأتيني حب الصدقة. كيف يأتي في حب بر الوالدين وإطعام المساكين والسعي بين المرأة وزوجها للإصلاح بينهما وكفالة اليتيم و الأعمال الخيرية؟ كيف هذه الأسباب التي سنذكرها هي التي تجعلك إن شاء الله تعالى ميسور أن تحب الله عز وجل؟ لأن باش تقول أنا غير نحب ربي غير هكذا ممكن، لابد أسباب. السبب الأول الانكفاف عن كل قاطع عن المحبة، وهذا ما ذكره المصنف في بيت الأول، سعيد الذين تجنبوا سبل الردى. لاش تحب رب العالمين ينبغي أن تبتعد عن الكبائر، وأكبر الكبائر هو الشرك بالله. أكبر الكبائر هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله عز وجل، والذي يعادي الله صاحبه في الدنيا ويعاديه يوم القيامة. وأن المشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه نفلا ولا فرضا، وأنه لا مناقشة مع المشرك، وأن المشرك يدخل النار لا يخرج منها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وما للظالمين من أنصار، وما هم بخارجين من النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ما من شيء هول الله أمره بمثل الشرك بالله عز وجل. ولذلك ينبغي لما يسمع الإنسان بأن الشرك، بأن الشرك صعب وخطير، ماذا يقول؟ ينبغي أن نعرف ما هو الشرك، يتعلم دروس التوحيد ويعرف أنواع الشرك. كما لو قيل لك إن هناك وباء ومرض خطير جدا قاتل بإذن الله تعالى، ماذا تفعل؟ تروح تبحث، تجيب الكتب وتدخل للشبكة وتدخل للمواقع وتشوف هذا المرض كيف يجي. قال مثلا الناس، مثلا الناس عموما لما جاءت انفلونزا الخنازير ولا انفلونزا الطيور ولا الكورونا ولا غير ذلك، الناس واش داروا؟ ابدوا يقروا على الكورونا ويقروا على الانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغير ذلك. قرأوا حتى الصغير والكبير والمرأة والرجل والعجوز والشيخ والعامي والمتعلم، كلهم صاروا يعرفوا كيفية، صاروا يعرفوا كيفية الوقاية من الأنفلونزا. حتى أن بعضهم يقول من الوقاية بالأنفلونزا ما نديرش السلام لوحد، لأن ممكن من دي الله السلام يكون في يده الانفلونزا ومن بعد انا منا كل تجيني الانفلونزا. قال انا من الانفلونزا راه يجي في المساجد، لو كان يعطس واحد مثلا، يعطس واحد في المساجد وراه يطلق مليون فيروس، ومليون فيروس هذا ممكن انا نفسه وندخل ندخل المستشفى وممكن نموت. وبعضهم قال انا الاوراق النقديه يعني المال الدرهم، الدراهم قال مين تجيني لك ندخلها في الجافير ونخرجها، لان الناس ما عرفناش عن من كانت هذه الانفلونزا. قال اذا كنت طالع دروج اذا قلت ما نديرش يدي هكذا على هذا المصعد ولا غير ذلك، لان ممكن واحد في الانفلونزا ما قال لما نفتح العين تاع الماء قال ما نفتحهاش بالكذا، اذا نفتحها بالقفازات وبالكذا ونرمي هذاك الشيء. قال ما ندخلش الأماكن العمومية، فالناس حذروا من الأنفلونزا، تم الحذر وهي ما كان والو، هي كذوبة، كذوبة على التجار فقط. التجار يعني يبغوا يبيعوا هذه العقاقير والأدوية ويرسلوا كذوبة بدليل أن هذه الأنفلونزا مجرد زكام، مثل الزكام الذي تعالى يصيب كل الناس. ولكن الناس لما هول عليهم الأمر الإعلان حذروا كل الحذر منه. ولذلك أشد من الأنفلونزا وأفشد من الطاعون وأشد من الوباء والأمراض الفتاكة والقاتلة الشرك بالله عز وجل. لي يكون يأتي إنه من يأتي ربه مشركا مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فالشرك هول الله منه، ولذلك على المسلمين أن يعرفوا ما هو الشرك ويتعلموا، لأننا في الدنيا لسنا لهذه الدنيا، لم نأتي لهذه الدنيا، هذه الدنيا نجمع لكي نأكل ونشرب ونسكن ونعالج وغير ذلك، ولكن هذه الدنيا درجة نصعد بها إلى الآخرة. فإذا كنت تخاف من الأمراض والنار، شوف اليوم نخاف من الزمهرير، هذا البرد الذي هو اليوم تحت درجة الصفر بكذا وكذا، ويخاف منه الإنسان ويصيب الإنسان، فما بالك يوم القيامة زمهرير جهنم. زمهرير هو عكس النار، عكس النار درجات، يعني تكون عشرات الدرجات ولا مئات الدرجات تحت الصفر يدخل الإنسان، لا يموت ولا يحيا، ما يقولش أنا غير ندخل نقعد شوية نتعذب ونموت، لا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا النار. إذن الأمر جد خطير، أمر الآخرة جد خطير، والشرك خطير جدا، ولذلك الإنسان في حياته كل مرة يتعلم شوية منه لكي يتقي. ثانيا يتقي الكبائر والمعاصي، يتقي الكلام الذميم، يتقي السب، يتقي الكفر. كان بعض الناس لو عنده الكفر كي مصباح الخير، يكفر ويقول الكلام الفاحش ويسب الدين ويسب الملة كما يقول بعض الناس صباح الخير. ثانيا الإكثار من ذكر الله، وهذا قد نتكلم عليه غدوة إن شاء الله تعالى. إكثار من ذكر الله سبب في محبة الله عز وجل، وهذا إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر نتناول هذا الموضوع. ثالثا تدبر القرآن، تدبر القرآن، وتدبر القرآن معناه أن القرآن يعرفك بالله، وانت تقرأ القرآن الكريم يجيب لك الآيات ثم يقول لك والله عزيز حكيم، والله عليم حكيم، والله بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله مولاكم. هذا القرآن يعرفك بمولاك سبحانه وتعالى، يعرفك بصفات الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. كان يقرأها بنا الإمام قبل قليل بعد في صلاة العشاء. فالقرآن لما تقرأ القرآن تتدبر القرآن، ماذا كاين هناك؟ صور تعرفك بمخلوقات الله، صور تعرفك بنعم الله عز وجل، صور تعرفك بقدرة الله تبارك وتعالى. رابعا مطالعة نعم الله العظيمة، أن تطلع على النعم، نعمة الولد ونعمة الزوجة ونعمة الدفء ونعمة البيت ونعمة المركب ونعمة الماء البارد ونعمة الصحة ونعمة العافية، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة السنة، نعمة المأكولات والمشروبات. لما توضع أمامك المأكولات والمشروبات قف وقفة صغيرة وعلم أبنائك هذا الرزق من عند الله. قالت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، علم أبنائك أن يعرفوا أن هذه النعمة مش بتاعك وإنما هي نعمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر ينزحنا، وأن بعض الناس رغم عايشين في البرد وعايشين في القهر وعايشين بدون أكل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأوي إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فهو أحرى أن لا تصدروا نعمة الله. المنافسة في العلم ومنافسة في تطوير البلاد شيء طيب، لكن الإنسان لما يكون مثلا في ضيق معيشة ما يبقاش يشوف بأن فلان دار وفلان دار وأنا ما درش، وإنما يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر، وما يحسدش الناس وما يتمناش ما عند الناس، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن الدنيا والمال ليس علامة تفضيل، لما تشوف إنسان أعطاه رب العالمين وش معنى أن الله يحبه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رابعا خامسا الوقوف بين يدي الله بحضور قلب وأدب. لما توقف في الصلاة تتأدب، تلبس لباس الصلاة، كيف أنت تدخل للمكتب وتتهيأ وتتعطر ولا يبدو منك رائحة العرق ولا كذا، وتأتي الجمعة ولا تأتي المسجد وتأتي بلباس النوم؟ لا، ينبغي أن تأتي سواء صليت في بيتك ولا صليت في كذا، تلبس لباس تقابل به الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثم الخشوع، ثم الأدب، ثم تتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تأتي فيك مقامات العبودية من الخوف والرجاء، وتكثر الدعاء. هذا هو يعني من تكثر الدعاء في السجود وتكثر الذكر في الركوع وتصلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة بعدها سوف تذهب. سادسا أن تجالس المحبين وتجانب القاطعين، يعني الناس اللي تصدوك عن سبيل الله يبتعد عنهم، ناس اللي مثلا يؤدوا يعني يدعونك إلى الشر وإلى الفاحشة وإلى الخمر وإلى السهرات وإلى كذا، ينبغي أن تبتعد عنهم وتبحث عن الرفقاء الطيبين. يقول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني إنسان صاحبك يسحبك يجرك يجرك إليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، واتبع سبيل من أناب إليه. الذي يجالس طلاب العلم يصير طالب علم، والذي يجالس الموسيقاريين يصير موسيقاري، والذي يجالس المضحكين والمهرجين يصير مهرج، يصير يعني دأبه أنه يحكي الحكايات تاع هذا الشخص اللي راه مبهور به لأنه صده عن سبيل الله، يجيب غير الأضحكات، قال فلان شقال وهذا جديد تاع فلان وجديد تاع فلان، ويصد عن سبيل الله يوم القيامة. يوم القيامة يتلاقوا هذا يعني الجار والمجرور، الجار والمجرور والمضاف، وذاك ما كنت منه أخاف كما يقولون، الجار والمجرور والمضاف ذاك ما كنت منه أخاف، يعني الجار هو المهرج، قد يظهر واحد في التلفزيون يهرج الناس يضحك الناس على المتدينين وعلى الدين وعلى العلماء وغيرك، والمجرور يكون هو المجرور هو اللي تبعه ويبقى مخلوع به، يعني مبهر مبهور به، يبقى في الـ في الـ في الهاتف تاعه مقاطع هذا الـ هذا الـ هذا الـ الجار الجار شيء الجار كان الجار وكان الجار بالشدة، فيجره يبقى صده عن كتاب الله، بدل أن يأتي بالآيات والمواعظ والأشياء قصص الأنبياء والنكت التي في القرآن الكريم والنبذ النبذ الذي في القرآن الكريم وغير ذلك، يبقى يتبع هذا المهرج. ويوم القيامة، يوم القيامة يا إخواننا اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض مشاهد يوم القيامة، ليش خاف العشاء يبرد مع البرد هذا الكريم، كل شيء نفسه. خاص يقولوا الله يعطينا العقول لما يحطوا المهيد يعني ما يبقاش يسمع، يبقى عنده فترة يعني يبقاش يكاتي. قال الشبكة متجهة إلا إلى القدور قدور والصحون، أصلا إذا سمعنا الملاعق هكذا ويتكلمون. يوم القيامة يا إخواننا ذكر الله سبحانه وتعالى منادات، قال مؤمن فرعون، مؤمن فرعون يقول لي أصحابه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد وش معنى يوم التناد؟ ونادى ونادى، نادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار، نادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار، ونادى قال ونادى أصحاب النار وقال أصحاب النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الذين استكبروا شكون هما؟ الجار. والضعفاء شكون هما؟ المجرور والموظف اللي تبعهم. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، احنا كنا نشجعوكم وكنا ننشركم الفساد التأخر، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، هذا الجار يقول المجرور، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، ما جبناكم حتى دليل، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين. احنا عارفين وإحنا باللي رانا مخسرينها مع ربي وداخلين للنار جريناكم معنا، إنا كنا غاوين فأغويناكم إن كنا غاوين، إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لما يجيب لكش الكتاب والسنة والدليل إياك أن يجرك يضحكك هنا في الدنيا ويوم القيامة يتبرأ منك. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا شكون هما؟ الجار، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا المجرور، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فالمرء يحذر من الأسحار ويحذر من المهرجين المضحكين التافهون، التافه الرجل التافه يتكلم في العامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينطق الرويبلة، يعني من علامات الساعة ينطق شكون؟ واحد تافه الرويبلة. قيل وما الرويبلة؟ قال الرجل التافه يتكلم في العامة باسم الدين وباسم الإيمان وباسم تغيير المنكر يتكلمون كلاما في الدين ويضلون الناس سواء هادو وسواء جماعة التكفير والهجرة وجماعة الخروج عن الحكام وجماعة رفع السلاح وجماعة التهريج والتهييج وغير ذلك جماعات كثيرة. كذلك قال الشيخ سائذ الذين تجنبوا السبل الرضا وتيمموا بمنازل الرضوان. كنا سادسا سابعا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانيا إيثار محاب الله على محابك. أتفضل الأشياء اللي أمر بها رب العالمين ويحبها رب العالمين على الأشياء التي تحبها أنت. تاسعا مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يعني تدبر أسماء الله الحسنى وتؤمن بها وتصدق بها وتعمل بها. عاشرا وختاما ولا أقول أخيرا، عاشرا الخلوة وقت النزول الإلهي. الخلوة وقت النزول الإلهي، متى النزول الإلهي؟ ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وينزل مرة أخرى متى؟ في العشية. ها أنا سمعتها غير هنا، عشية عرفة. جزاك الله خير شيخ رحال، أحسن الله إليك. عشية عرفة ينزل ربنا سبحانه وتعالى يوم عرفة في العشية ينزل ربنا، ولذلك الإنسان يستعد لهذا اليوم. يقولش ما عنديش المال ولا هذا العام ما بحج، يدخل بالحجاج يعني يزين نيته بأنه يحج لأنه سوف يذهب للنزول الإلهي إلى ما جابش رب العالمين سبحانه وتعالى يرضى بما قسم الله عز وجل. وإلا كل الناس مطلوبون أن يستعدوا للحج، والله سبحانه وتعالى يسر. كان ثلاثة عن الناس يعينهم الله، المتزوج يريد العفاف يعينه الله، والحاج يعينه الله، والمكاتب يريد قضاء الدين. يعني واحد يكتب الدين ونيته أنه يرجع هذا يعينه، ثلاثة يعينهم الله عز وجل، الحاج والمكاتب والمتزوج يريد العفاف. فكل ليلة يستعد الإنسان، يقطع من وقته ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، عشر دقائق يخلو بالله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يبكي لله تبارك وتعالى. بل لا يقول أني لو كان النور غادي يصبح نصبح خدام وكذا، أبدا. الذي يقوم الليل، الذي يقوم الليل عنده بشريات. من البشرى الأولى أنه يقوم في الصباح نشيطا، يقوم بكل الأعمال، ناجح في كل الأعمال، طيب النفس، وزد على ذلك يحصل مرغوبة. والذي لا يقوم الليل يقوم كسلانا خبيثا النفس. نصل بهذا إن شاء الله تعالى إلى ختام هذه الحصة الثالثة من هذا اليوم، آمنين من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يسبغ فينا هذه الصفات الخمسة التي ذكرناها، وأن يهيئ لنا في الغد بعد العصر إن شاء الله تعالى أن نقرأ صفة الذكر والصبر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،